اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العنف مع الأهل من إحدى الكبر، لأن العنف مع غير الأهل قد يحتمل، سواء تاكسي، ميني باص، بآلة، واحد بيقطع تذاكر، أي حاجة مؤقتة ويطلع عنف. فالناس من زمان حتى تقول اللهم طولك روح، ليه؟ إيه كلها نص ساعة وننزل، آخر مرة يا ابن اللذينة، وزعادة تبقى حط في رجلها عود إن كانت تعود. أنا عمري ما هجيب العربية وأصلحها عند الميكانيكي العنيف ده في أسلوبه، الرهيب في أجرته، قليل الأدب والذوق. يهون من العنف عوامل، واحد اتنين تلاتة، إنه مش دائم، إن ده جاهل، إن ده مرة وتعدي، إن ده كذا. والأصل، والأصل إن ميبقاش في عنف نهائي. ولكن هنخلص من أهالينا إزاي؟ يعني ما يبقى العنف بين الأهل، فإيه اللي هيخلينا نصبر عليه؟ يعني ما هي مش مرة ولا أكلة ولا تجربة، دي حياة مستمرة. أبدأ النهاردة في العنف بين الزوجين. في أزواج عنيفة جدا، يعني بتتعامل بسوء، خلينا أقول كده عبارة مهذبة يعني. وأنا لما أقول أزواج أعني أزواج رجال وأعني أزواج إناث. يعني في رجل عنيف جدا في معاملته، وفي امرأة عنيفة جدا في معاملتها مع زوجها يعني. وبالتالي الأمر بيقول في النهاية إن آل يعني، مش قال يعني، إن الأمر انتهى. إن انتهى عند الطلاق تبقى الدنيا جميلة جدا. ليه؟ لأن الحياة بقت مستحيلة، الحياة مع العنف مستحيلة. أنا أحفظ عن ظهر القلب أول سطر باب الطلاق في الروض المربع للبهوتي على إيدي اليمين قبل آخر بأربع أسطر، باب الطلاق أوله كده قبل لغة واصطلاحا والكلام الكبير ده. ويحسن طلاق بذيئة اللسان، لسانها كده، فطلاقها حلو جدا، فلة. وكذلك الراجل العنيف الطلاق منه فلة، كان كذاب قبل الجواز لسبب أو لآخر، إحنا حبينا نكلفت، اكتشفنا بعد الجواز إنه ذري باللسان وسيء المعاملة وداخل جاي يسمم بدادنا، غتاتة، غلاسة، معرفش أنتوا بتسموها إيه. المهم راجل ما عندوش الكلمة الحلوة اللي أولا تخلي مراته تحبب البقاء على ذمته، اتنين يدخل بها الجنة، تلاتة يبلع هو بيها ريقه ونفسه، أربعة خمسة لا يحرم مردودها، لكن ما تقول لحد كلمة حلوة. على فكرة والكلمة الحلوة دي مش معناها حبيبتي، لأن دي أبوخ كلمة في الدنيا، لأنها كلمة فاقدة مقتضاها. يعني قول لها حبيبتي بعد ما تثبت إنك أنت قال هي حبيبتك يعني. فخلينا كده، ربنا بيقول يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا حبيبي، حبيبي يا غاليين، دي فريد باين الأطرش ولا إيه. ربنا بيقول كده يا نوح، مع إنه حبيبه ومصطفاه. فأقول لها أنت بس يا سرية، بدل ما تقول لها بنت الكلب، بلاش بنت الكلب دي، أبوها لم يكن كلبا. وبلاش تقول لعيشة تقرف، إحنا عندنا قاموس كده أنا مجمعه كله في ظفر الصغير ده. القاموس ده لما يعرض على النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيخلي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبات في غم. مش دي أمته، أمته ما تقدرش كل في الدخلة والخارجة هي دي عيشة، روحي بعيد عني بتاع انت كذا. في ناس معاها دكتوراه وليسانسي ودبلون ما تقولش، ما يقولش لمراته الا يا بقره يا جاموسه يا بتاع انت يا مش عارف ايه. ده دي الحياه معاه مستحيله. شوف انا مركز ازاي وبقولها لكم، الحياه معاه مستحيله. ليه؟ لانها مش حياه. بس طبعا هي موجوده في المجتمع. هنقول بقى والله هم براحتهم يعيشوا كده، انا اوكي مفيش مشكله، انا بوصف لك، انا كشارع بوصف لك. بقول لك داخل خارج تقول دي عيشه وسخه، دي عيشه تقرف حياتك كده مستحيله. الحل بتاع الحياه المستحيله الطلاق. انت راضي وهي راضيه وغوره في 60,000 داهيه. انت واخد بالك؟ الناس عايزه تعيش سوق مع سوق، انا مال انا؟ بس مش هقول للفقهاء شكرا ولا هقول لهم غوره في داهيه. لا، استنير برايهم. اقول قولوا الدين بيقول ايه هنا؟ يقولوا الدين بيقول هنا دي ده سوء عشرة تستحيل معه الحياة. فبدل ما تنكدوا على الأفق على الهوى الطاير بكلامكم القذر، لا سيبوا بعض أحسن. احنا ديننا بيقول حسن العشرة أساسه الكلمة الحلوة الطيبة. الله ينور عليكي، مساء الخير، مساء الفل. وقف دقيقة في حياتك، وقف دقيقة في حياتك. أنا وداني اشتغلت منى خلاص معايا سرية، وأرجع تاني لكلمة وقف دقيقة. رانيا حاضر، قولي يا رانيا. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام سيدتي ورحمة الله وبركاته. احنا يا فضيلة الدكتور 5 بنات وولد. بابا ادانا في حياته كل واحد شقة، وادى لأخونا شقة. وبعدين كتب لأخونا حاجات تانية كتير جدا باسمه عشان يحرمنا منها، لان بيقول ان مش معقول الشقايه وتعبي هيروح لرجاله بناتي، ولا يمكن جوز بنتي بقى اغنى من ابني. المهم انا الوحيده في اخواتي، انا الكبيره، انا اللي وقفت لبابا جامد وقلت له حرام عليك اللي انت بتعمله ده، ده ظلم. خلينا، انت اديت لكل واحد شقه وخلاص، وسيب كل حاجه بعد كده بعد عمر طويل لشرع الله. انت صح، عشان ما يحصلش حاجه في نفوسنا بينا وبين بعض. انت صح. المهم بابا جه قال انا هرجع كل حاجه بجد، بس ما رجعش على الورق، وساب كل حاجه باسم اخويا. ما رجعش على الورق، يعني ما اتخذش اي اجراء ورجع الحاجه تانية لاصلها. دلوقتي اخويا هو معترف ان الحاجات دي كتير عليه، وان ده هيبقى فيه ظلم لينا، بس عايز طمعان في ان هو ياخد مقابل شقه تانية على اساس ان الهبه الولد ضعف البنت. لا، الهبه عمرها ما تبقى ولد ضعف بيتها. الهبه بت زي ولد، والبت تزيد شويه. انا من كتر تكراري فيها قربت اتشل. انا من كتر تكراري فيها قربت اتشل. الهبه البت زي الولد، والبت تزيد سن. الميراث اللي بت ينوسي الولد ده شرع الله، ملناش دعوه. للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. الهبه البيت زي الولد، نعمل ايه طيب احنا تاني؟ وقال النبي سيدنا محمد عليه السلام: ولو كنت مؤثرا احدا لآثرت النساء. يعني لو كان في بلاش زياده شويه دي، خلي البيت زي الولد. على اساس مفيش اساس يا عين امك. ابوك كان ظالم وكان ممكن يولع لو مات بهذه الطريقه انه يكتب لك، زائد ان انا بكتب لبنتي ماليش دعوه. جوز بنتي يبقى اغنى من ابني، مش بتاع دي نظريه بهيميه يعني بتاعت الانيمال، مش بتاعتنا مسلمين. انت وارث يا عم الحاج، مفاهيم غلط يا عم الحاج. يا عم الحاج انت مالكش دعوه، حمار نزلت عنه لا يعنيك من ركبه. انت تنازلت عن هذا لبنتك، هي تديها لجوزها، هي تحرقها على دماغها. الكلام ده ما يخصك، اللي يخص حضرتك حاجه واحده فقط لا غير، انك لم تظلم. في بنت خدت الشقه بتاعتها وبعتها، وراحت جابت بثمنها لعب وشخاليل، والتانيه واعيه بعتها واشترت اوسع منها وكملت بثمن الخاتم. يبقى دي احسنت ودي اسات، انت مالكش دعوه. انت كل اللي يخصك انك ما فضلتش عيشه على نوال. بس اخوك هيبقى اظلم من ابوكي لو اصر انه يبيع ويشتري. انا عايز عشان اسيب لكم دي كمان زياده، هندخل من ظلم ونخرج من ظلم، نطلع لظلم، نقع في دحديره وفي حفره، وحياتنا هتبقى سوده وربنا هيغضب علينا. الصح ان يبقى زي ربنا ما قال. يا اخوانا يا اخوانا، انت في حياه عينك وحياه ودنك، انا ما اعرفش العين دي اشمعنى موجوده، عشان عيني وجعاني بتغزوني يعني، على حياه ودنك وعلى حياه رجلك وعلى حياه اي حاجه تعجبك. هتقسم حاجه وانت عندك غيرها لروحك، يبقى بيت زي الولد. وبعد عمر طويل وحسن عمل ان شاء الله تعالى يبقى الشرع معروف وهيطبق. قولي يا اختي اسماء. قولي يا اسماء. هنوطي التلفزيون يا رب ما عيدش الكلمه دي تاني. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام اسماء. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. عامل ايه؟ انا في نعمه ما دمت بحمد ربنا. احنا كلنا بنحبك يا دكتور ودايما. والله العظيم وانا بحب الهوا اللي حواليك يا اختي وانا بحب ترابكم. هستأذنك يا دكتور بس يعني ليا كذا استفسار بس يا رب يخليك بقى يعني عايز اقولهم لك ورا بعض ما تقاطعنيش. يلا حاضر حاضر. حضرتك وجوزي كذا مره يعني يقول لي ما يكون في اي مناسبه عند اهلي يقول لي ما تروحيش كذا مره كذا مره فانا جيت ورا بعض بقيت اروح احضر بالرغم ان هو قال لي ما تروحيش وانا رحت فمش عارفه هل كده انا غلط ولا صح. حلف يمين طلع ولا حاجه؟ لا لا لا ما فيش قاعد يقول لي بس ما تخرجيش وكده وما تروحيش وكده بس. في حاجه تانية؟ انا سامعك اهو انت قلت خلينا نخلص ثانيه بقى يا دكتور. اللهم صل على النبي. انا كنت يعني كنا انا موظفه وهو موظف احنا الاثنين كان يعني ايه يعني ايدينا في ايد بعض في كل حاجه في البيت. كنا جبنا حته ارض وانا بس انا اللي كنت دافع يعني فيها الفلوس جينا بعناها وبرده جبنا بيت تاني وبعد كده جبنا شقه. ففي كل ده المشكله في حاجه واحده بس ان انا كنت عايزه الارض تبقى باسمي ما كتبهاش باسمي وكتبها باسم على اساس ايه شكله قدام الناس وكده. جه بعد كده لما باعها عجبي عجبي اكتبها لي باسمي لازم اقول وعجبي قدام الناس وعجبي. لازم عورة. لازم اكتبها باسمي عشان قدام الناس وابقى عشان ايوه عشان عيب عشان عيب الحرمه عورة الحرمه تجيب المعرة بعد عني نظريه ها نظريه مش اسلاميه وبرده ما خدناش ما برده عمره ما هيكتب حاجه باسمك كنت غلطانه والدنيا كلها منقوعه في الغلط وما فيش حاجه اسمها خلطين الا في الزيت والسكر لكن المراه لها ذمه ماليه مستقله وكنت تحسبي فلوسك بالمليم واللي دفعتيه تبقى عارفاه واللي دفعه يبقى هو عارفه واذا كنت قوات تتحاسبوا وجدتكم قالوها قبل النبي وقبل الاسلام وقبل فاكتبوه والدنيا جميله انتوا بتهبوا بعض بقى انتوا بتهبوا بعض يستحملوا بعض يا جدعان حرام عليكم الكلام ده ايه ده ما رضاش قدام الناس قدام الناس ايه بوس هينا زكريا اسماعيل اللي امها نبويه تملك 15 قراريط عن عائشه رضي الله عنها وعن ام سلمة معره تذكر اسم المراه انا ما احبش الاسم الست اكتبي لي شقتك عشان ما احبش واحد ينادي بتاع الكهرباء ويقول نفيس عبد السلام الاسيوطي والله هو قال ايه؟ قال ايه؟ قال اسم مكرم محترم هي حاجات خايبه بنقنع بيها نفسنا واللي حوالينا عشان ناكله. ام ماجده قول يا ام ماجده اما بقى الجذور على فكره ما انا برضه ليا كلمه ليه يمنعها تروح عند اهلها؟ انا ليا تبادر الي هو واحد كارههم اتنين مرهق ممكن يعني ما اكون متجوز واحده كل ثلاث ايام ابن اختي بيطاهر خدي 200 جنيه 200 جنيه ايه؟ اعمل بهم ايه دول؟ انت ناسي لما بنتك جت نقطوها ب 400 كمان 100 اقلعي إيه اربع ايام كمان بنت اختها الزر لطشه الله بعد شويه الواد بيخطب اخوه بعد ابن عمها ايه؟ انا هنقعد بقى نطبع فلوس ولا ممكن جدا ده يراعى عشان كده انا بقول للمسلمين كلهم لما يبقى المناسبات بسم الله ما شاء الله كده كل يوم بنكترها وعيدي حبي وعيدي لبي وعيدي شبي وعيدي هبي هبي هبي هبي وبقى كلها زفت وقطران واعياد وقرف نحد شوي روح لامك مثلا في الاعياد في مش مناسبات دي بلاش المناسبات دي خليها فرض كفايه ما هو الشرع قال انها فرض كفايه قال انها فرض كفايه يعني اذا قام به البعض بلاش اقول سقط الاسم عن الباقين لا في المجتمع يبقى سقط الحرج عن الباقين تروحي مره وزعوا نفسكم وربنا يكتر مناسباتكم ويقل رجليكم ويقل الخارج من جيوبكم الحياه بقت مولعه نار فممكن الراجل يكون كده او انت بتروحي بتعملي اوفر قوي شكلك وضيق بتلبسي فبيغير الراجل ويتغاظ او انت بتروحي هناك في واحد من قرايبك كان خاطبه قبله في 100 اعتبار راعي الراجل او عودي نقشيه واعرفي هو مش عايزك تروحي ليه وحل المشكله قول مين؟ أم ماجدة قولي يا أم ماجدة. السلام عليكم. والسلام ستي ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يكرمك. ازاي حالك؟ في نعمة. بقول لحضرتك قولي في سؤال كده هف على دماغي. قولي كويس اللي يهف ده أنا عايزه. هل الراجل بس اللي يقول تحرم عليا ولا الست ممكن تقول تحرم برضو الراجل ده يحرم عليا؟ هو الراجل لو قال تحرم عليا يعني عملها زي امه واخته، وهو ملوش دعوه بالام والاخت، وربنا قال ما تقولوش كده، واللي هيقول كده هيبقى عليه كفاره منها اطعام 60 مسكين. يعني الست لما تقول له تحرم عليا يبقى بتحرمه، وهي لا تملك التحريم، لا طلاق ولا ظهار. لكن لما تقول له تحرم عليا ولو بيحبها 1% هيقولها بلاش سلامتك احرم عليكي، اوكي ويلا بينا، وتضحوها ويسيبوا بعض بالمعروف. مفيش عيشه اسمها تحرم عليا وتحرمي عليا، بدل بنحرم بعض على بعض يبقى لازم نخلص الموضوع. ده الاسلام. الاسلام مفيهوش عيشه بالاهانه وبالتحريم وبتكرار الطلاق وباللعب بالطلاق، وكان يوم اسود وكم اخبر وبينفخوا الناس مع بعض. احنا مش عارفين ابجديات لا حياه ولا دين. الدين دعوه الى الحياه يعني دي جزء منك، خدتها بكلمه جوزني يا عمي، قال لك جوزتك، مجرد ما تقولها انت طالق يا عليا بقى طالق في ساعتها على طول. هنلعب؟ احنا ما نعرفش اللعب. هنحاول نبقى نريحك ونعجن الدين؟ ده مش هيحصل. بقى طالق زي ما قلت، قابلته قلت انت طالق. اللي انا بقوله ده اسمه ايه؟ ده اللي يهمني قوي، اسمه انسر وكوتشن. اللي يقول لمراته انت طالق لا محتاج يروح دار الفتوى ولا يروح لشيخ جامع ولا يتقال على اللي يتقال له انه فتوى، لان ده الكلام ده عيب. اسمعش ابدا اي انسان محترم يخطب في الفتاوي فتوى ايه؟ ده اسمه سؤال واجابه. الفتوى يا ساده، يا ايها العلماء، يا ايها غير العلماء، الفتوى حل معضلة. أدي معنى الفتوى، أبا تسجع ألب به في الدين. كلمة فتوى يعني إيه؟ يعني حل كارثة، يعني حل مصيبة. إنما واحد يقول لك أنا افطرت يوم في رمضان يا عم الحاج فلان يا عم الشيخ، تقول له أنا فتوايا؟ فتواك إيه؟ يد الكسوف يد الهبل. قول له عليك يوم غيره. سؤال إجابة، مش قادر أطعم مسكين اسمه إيه؟ سؤال إجابة. إنما فتوى يعني كارثة، عايز الله حل. مفيش كارثة في أنت طالق. هو كان في كارثة في زوجته وقابلته؟ ده كان في جاتوه وحزمة مستنية الوسط اللي هيرقص. مش في فتوى، ما كانش في مشكلة. ما حدش راح للمفتي ولا الشيخ في زاوية وقال له انا النهارده بعد صلاه العصر كنت في القاعه الفلانيه وابو العروسه قال لي زوجتك موكلتي، وانا قلت له قابلته، يبقى مراتي لا مؤاخذه ولا لا؟ محدش بيقول كده. برضه لما بيقول له انت طالق مش محتاج يروح لحد، يكتب على الحيطه 1، خلال الثلاث اشهر يرجعها بكلمه يبوسه، عدوا الثلاث اشهر يبقى يرجعها بمهر جديد، سكعها كمان 1 يكتب على الحيطه 2، بعد ما رجعها باسبوعين رجعت ريمه لاوسخ عاداتها القديمه، يبقى نعمل ايه؟ يبقى يكتب 2، رجعها وقال لها قبل العيد بيومين عشان يهرب من اللحمه والبمبار انت طالق، ما يكتبش 3، يروح لامه مع 7 عيال هو اللي ضيعهم، ولا محتاج مفتي. طلاقه مرتان فامساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. فيه مليار مساله في الفقه ما فيهاش تعدد اراء. ارائي هي دي فيها اراء؟ فيه مليار مساله فقهاء لم يختلفوا الا في الفروع. دي مش فروع يا ايها العلماء، ده صلب. طه لام قاف. ايه البيوت وتخرب البيوت؟ هو اللي خربها على دماغ اهله. لا اله الا الله يا رب، هو انا اللي طلقتها له كشيخ؟ هو انا خربت بيته؟ علموا الناس الدين وقولوا لهم كده. طب ما انت عندك 3 مليار صوره للطلاق، اسمه الطلاق بالكنايه. غوري من وشي طلاق. إذا قصد الطلاق. هو مش كده. طلاق إذا قصد الطلاق. روحي لأبوك وأمك. طلاق إذا قصد الطلاق. لم هدومك إذا قصد الطلاق. طلاق. دي اللي فيها بوش. دي اللي فيها إلعب يا متولي. وعليها الطلاق وعليا النيلة. واحد ولمراته أنت طالق يكتب على الحيطة واحد وقع. مادام هو فاكر. أما بقى لو الزربانة خدته وشاف الأرض سما والسما أرض وفكروه قالوا له مش وانت عمال تدبدب كسرت دراعك والدم خر من رجلك وقلت لها انت طالق يقول انا لا يقع طلاقه في حاله واحده اسمها ما يفتكرش هو قال ايه ما دام هو فاكر زي العفريت لو كان بيتنطط زي القرد طلاقه واقع عليه وعلى امه وعلى اللي خلفوه عليا قبله الشريعه ما هياش لا مطاطه ولا فيها جدل ولا فيها اي حاجه في خلاف اراء مختلفه في الدور اربعه في اراء متعدده ان المغرب ثلاثه لا اربعه نخليه خمسه نخليه سته في راي فقهي بيقول يجوز استبدال رمضان بشوال نصوم لربنا اي شهر والسلام في راي فقهي بيقول نحج براحتنا في اي ساعه ولا ده الفرق بين الحج والعمره يمكن في 8 مليار مساله خلافيه في الحج في كذا في المبيت في منا في الرحله هيتسرق في البتاع في 6000 مساله لكن اللي يبني الحياه دي ويدخل الجنه اصول اسمها انا بسميها مبروك عطيه ألف به في الدين دي مش محتاجه فتاوى عيب وما يتقالش فتوى ابدا على حد بيسالني دلوقتي انا بجاوب عن اسئله فتوى ايه؟ فتوى عايزه بلاوي عايزه لجنه علميه كبيره جدا عزه قول يا عزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مبروك. الله يستورك يا عزة. أنا عايزة بس حاجة من حضرتك الدعوة لأمي اللي هي حببتني في حضرتك. بقى لها 15 سنة يعني من تقريبا من 15 سنة يعني هي اللي معرفاني على حضرتك والدعوة ليها لأنها توفت من 10 سنين تقريبا. ربنا وأمي وجميع موتانا. هقول يا عزة وكل الناس هتقول ورايا آمين في 40 ثانية اللهم إن كانت وكان محسنا فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها جافي الأرض عن جنبيها ووسع مدخلها واغسلها من ذنوبها بالماء والثلج والبرد نزلت بك وحيدة ضعيفة وأنت خير من يضيف ويؤنس فأكرم نزلها وسدد جوابها وتلقها بما تتلقى به الأبرار من عبادك وسائر موتانا يا رب العالمين آمين مين روحية ها روحية نجلاء حاضر قول يا نجلاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازاي حضرتك الله يستورك يا فندم أنا متجوزة من 28 سنة من كام يا فندم؟ من 28 سنة والعيال اتخرجوا ولا مفيش عيال؟ لا في اتنين دكاترة اللهم أكبر وخلال ال 28 سنة ده أنا وقفت جنبه بكل الصور اللي تتوقعها يعني أي يا فندم بما معنى مسمين المرأة الفولاذية الله من خلال السنة دوت ولاده عملوا له فيسبوك اه اتعرفت على الفيسبوك على واحدة كانت رئيسة بنته في مكان ما انا مش هذكر اسمه طيب راح ماشي معاها وبعد ما ماشي معاها الولاد عرفوا فرحوا له المكان اللي قاعد فيه جابوا للولد الكبير البوكس جابوا ايه للولد الكبير ابني الولد الكبير ماله ده خبط على باباه في شقه والدتها كان هو قاعد عملوا له محضر عملوا ايه عملوا له محضر محضر ايه محضر على التعرض عملوا له محضر للواد ما والواد ما لا زعق ولا قال ادبه لا يعني حاول بيدافع يعني عنه عمل بس ابوه جوه باباه جوه وكان شاهد على دوت وودوا الولد الاسم وبعدين وهو كان فين بابا طب الاب عمل ايه فضل يكمل القهوه ولا راح مع ابنه لا مشي معاه ومكمل معاها واتجوزها لا لما عملوا محضر لابنه وهو فضل يشرب النسكافه ويقول لها تعالي هنا الواد ده ايه الادب يلا روح اعمل محضر ولا مشي مع الواد وقال لها فين الباب عليك انت وامك يا بت لا قبل ما احرقك لا تعالى يا حبيبي. لا وخده في دراعه. لا الولد ورجع لك بالكريز. بالكريز كمان الولد كمان بيجيب لك كريز ولا لا؟ اه ولد الولد بابا بيجيب لك كريز اهو. اه الولد وقع على رجله. يا بابا تعالى معانا. سامعني حضرتك؟ لا انا زعلان. انا مش متصور ان اب ممكن يبقى في مكان وابنه بيتبهدل. ايوه وبعدين بعد لا بعدين ايه بقى؟ بعدين ايه بقى؟ هو ما بيصرفش عليهم تماما. يقول لك انا خرجتهم هم يشيلوا نفسهم ولا على البيت ولا تسال عليهم. ايه راي الدين في ده يا دكتور؟ ده راي الدين في ده انا اقول لك انا ما هم اصلا انا مش عايز اقول راي الدين في كده. اصل الدين ملوش راي. يعني ايه راي الدين في كده؟ يعني هيكفره مش كافر. هيقول له انت عديم المروءه؟ هيقول له انت سيب لقيت ابنك يبهدل وكملت النسكافه يا اللي مش حلو، بلاش اقول لفظه وحشه وكده يعني. وانا حتى راي الدين مش هقول ان الكلمه اللي قلتها دي اللي وانا بقولها بتلقائيه كده انه ياخد ابنه. يمكن لو انا لا قدر الله هعمل كده يعني، هاخد ابني وفي دراعه وهسيبها لو هي المره الوحيده في العالم يعني. يعني ومكتوبه في دوايا وصف ابني يبهدل. لا بس قبل ما اعمل كده واقول كده، هو ليه اللي انت بتقول عليهم دكاتره دول يعملوا كده؟ واحد يروح يتعرض لابوه يا نهار اسود، واحد يروح يعمل جاسوس على ابوه، واحد يروح يضايق على ابوه. ده عمره ما كان في الدين. ده عمره ما كان في الدين. انت بتحط الواد في وش المدفع وبتحطيه في وش ابوه اللي هو كعبه مقدسه. او ده الدين؟ الدين يقول له لابنك ده صاحب ابوك في الدنيا معروف الا لو كافر، ومعروف ان الكافر هيزني وهيقتل وهيقلي ادبه ويشرب خمره. بقى كافر صاحبهما في الدنيا معروفه، وابوك المسلم روح اتجسس عليه وخبط عليه واجرحه او اجرح الناس اللي هو اصطفاهم. ابويا واختار ناس دون المستوى. انا مش ابوه، انا ابنه. قدرت ادخله انسيرت ادفايس بطريقه غير مباشره هلا وغلا، لكن لا اواجهه ولا وش يجي في وشه وانا بتهمه بالنقص. دي تبقى خيبه. ودي تعرض الاب انه يقتل ابنه، وتعرض الابن برضه انه يقتل ابوه. ساعتها نقعد بخيبتها في الدنيا والاخره. لا اله الا الله. وهو الواد عايز يعمل موقف ليكي. انا بلاحظ بعض الامهات مع كتاكيت صغيره زي سلمى مثلا، مبروك. لو سلمى دي عملت حاجه لصالح امها، امها تبقى مبسوطه قوي. يعني مثلا تقول مين دي يا بابا اللي بتكلمك؟ فبحس ان امها تبقى سعيده جدا. ليه؟ لانها بتعمل لمصلحه طرب. دخلنا الحرب الناعمه اللي انا بكرهها مثلا، وده ما بيحصلش. ده انا بقول از اكزامبل، ده مثلا. فلما يبقى بقى سلمى دي اتحولت لطه ولا عطيه، مش عايز اسماء غريبه، ولا مبروك حازم مبروك مثلا، ولا الواد عادل الجميل اللي كان مصلح لي الموبايل ده قبل الهوا وتعبت والله العظيم مش طالع. يعني انا مثلا نطلع فاصل ولا مش طالع؟ شوفوا العشم يعني. انا مش عشمان في القناه، بس مش العشم لدرجه ان اخرب الدنيا وبطل النظام. فاصل قصير ثم التقي فانتظرونا. اللهم صل وسلم يا حبيب الله. عليه الصلاه والسلام. برحب بحضراتكم وارجو ان يكون العود احمد واجمل وانضر والد واطعم وكل حاجه. أم علي، ناخد أم علي بسرعة لأن احنا اتأخرنا عليها. اتفضلي يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يجازيك خير ويجعله في ميزان حسناتك. كل حرف بتبارك لنا يعني أمين. حياتنا وبتعرفنا حاجات أمين. كتير ما بنكونش عارفين حقوقنا ولا واجباتنا فيها. أمين يا رب. أمين يا رب. أنا بس هستأذن حضرتك دلوقتي. أنا متزوجة وزوجي يعني أنا يعتبر زوجة تانية، بس زوجي حاطط شروط وحاجات في الحياه صعبه جدا. كل حاجه ممنوع، كل طلب ممنوع. قبل جواز ولا بعد؟ لا من بعد. الحاجات دي طبعا من الحاجات دي من بعد. ما كناش متفقين. ما ليه ما قالهاش قبل ليه؟ ما لا احنا ما كناش مثلا متفقين ولو كنا بنتكلم. اديني مثال كده من فضلك للحاجات اللي هي ضد مثلا الحياه. مثلا ما كناش متفقين ان احنا مش هنخلف. بعد الجواز، بعد ما اتجوزت فقال لك انا مش عايز بقى، انت الموزه بتاعتي وانا بتجوز لمتعتي وغرامي مفيش. وكده وعندي العيال ربنا يبارك لي فيهم وكده بالظبط. طيب وانت مخلفه قبله؟ معايا ابني. يعني قال لك انت عندك وانا عندي، الكلمه اللي بيقولوها. وكلام ما يعني والكلام ده ما كانش قبل كده، ما كانش متفق. وانت فتحتيه في موضوع الخلفه وقلت له انا عايز اخلف منك كتير جدا. لا انت عايزه تخلفي منه ليه؟ ده صعب. ما هو بس يعني علشان ما يعني سنة الحياة ان الحياة يكون فيها استقرار اكتر من كده. ايوه طبعا طبعا. دي حاجة. الحاجة التانية ان كل ما اطلب اي طلب مثلا عايزة انزل مثلا اروح مسجد، عايزة انزل اروح حتة، لا ممنوع. ليه؟ هو ربنا امرك تطيعيني. هي دي كل كل طلب بيترفض يبقى بعدها هو شرط ربنا امرك تطيعيني. لا والله يا ربنا ما امر بكده ابدا، والله العظيم ربنا ما امر كده. قل ان ربي لا انا كنت اه والله قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. امر ايه ربنا؟ ربنا امر بالمعروف، والمعروف انك تنزلي وانك تروحي جامع وانك تاكلي بطاطس مقليه وتاكلي نفسك فيه وتدلعي عليه وتتنططي وتلعبي وسط امية. ما فيش حاجه بس ما ربنا امرك كده يعني. ما فيش حاجه اسمها الزوج لابد ان هو يكون الاله نمره اتنين يبقى كفرنا كلنا، لا خالص خالص. تقول له لا، ده في قاعده في الفقه، مش قاعده، حكم فقهي كده، يقول لك الزوجه عايزه تروح تعمل الحجه تحج يعني، فيقول الفقهاء والله لو كانت يعني سنه يعني حجت قبل كده ولا عودي عايشه تقعد، انما لو كانت حجه الاسلام تقول له انا احج يا محمد، يقول لها لا، تقول له طب اتنيل يا محمد وتطلع ولا عبره بوجوده كانه مش موجود. احنا هنهرج، احنا هنهرج. المجال اصله طويل، لو فتحنا الحلقه هتخلص، وانا عايز انسر كوتشن، انسر كوتشن. يمكن يمكن دي تتوضى كده في يوم من الايام. قول يا حبيبتي مصطفى. السلام عليكم. قول يا مصطفى. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ مبروك؟ الله يسترك يا حبيبي. الله يخلي سعادتك. سعادتك بس كنت عايز اسال سعادتك على حاجه. انا عندي 40 سنه ومتجوز بقالي 3 سنين، وسعادتك جالي مرض اضطراب وجداني ثنائيه قطبيه، مرض نفسي من سنه 95، ولسه منزلني المرض ده طبعا لحد دلوقتي. ففي فتره من فترات المرض، من فتره كده جالي انتكاسه للمرض. ف السبب كده رميت على مراتي يمين الطلاق 3 مرات، طلع انت طالق طالق طالق. فطبعا والدي حاسس ان انا قال ده مش هيثم، فروحت للدكتور بتاعي، فالدكتور قال لي لا انت مغيب ولا تقع هذه جميل اطلاقا، وقال لي لو عايز اكتب لك شهاده لدار الافتاء بان انت كنت مغيب في هذه الفتره، وان انت يعني عقلك مش حاضر، وان انت كنت مريض نفسيا، اكتب لك الشهاده دي. فهل كلامه صحيح حضرتك ولا ايه؟ اولا انت قلت طالق طالق طالق طالق في خمس في دقيقه واحده. ومن غير سبب بفتح باب البلكونه رحت لفف لها وقال لها الكلام ده. لا معلش، هو الدكتور ده اولا يستشهد بكلامه، وفي الفتره دي قال لك انت مغيب لا يقع لك طلاق، وحتى لو كان يقع على الطلاق لو قلت لها طالق طالق طالق طالق طالق 6 7 8 10 13 هي طلقه واحده. فممكن تقول لها راجعت كله ما دام المجلس واحد. بس انا عندي 3 اسئله. حاضر هاخدها بعد ثانيتين اتنين بس من الشهداء بحي مصطفى كامل في اسكندريه، انا مش شايلهم معايا اتفرج عليهم. هجاوب على السؤال الاولاني. الولد اتخرج حتى كليه الطب، كان عنده مرض اهمل في المرض وتناول العلاج، بقى طبيب حاليا اعتزل الدنيا واللي فيها، وعنده وسواس قهري وحالته. عملوا كل حاجه، عملوا كل الادويه. هي بتقول لي في الصفحتين دول ممكن تدلني على حاجة؟ أقول لك باللي دلنا كلنا بيه عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده ومرضاكم بالصدقة. الدعاء ما بطليش. وعايز أقول لك ولكل اللي بيدعو، ما حدش يقول لي لما أقول له ادعي بدعي والله كأنه بيقول إيه ربنا مش هنا، ربنا ما بيستجبش. أنت تدعي والتايم بتاع الإجابة فوق مش بتاعك، وأنت مؤمن بأن ربنا ما بينساش. وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ربنا مش بينسى ومش عايز حد يفكره. وزيك احنا بنقولش يفكروه، احنا بنقول لح في الدعاء، كرر دعاء متى يستجيب الله بتاعته هو. اوكي، فما تيأسيش. السؤال الثاني، هل يجوز دخول شخص مثقف مسيحي في افتاء ديني اسلامي شرعي؟ لا يجوز طبعا، لا مسيحي ولا يهودي يدخل في الافتاء الشرعي الاسلامي مثقف معاه 80 دكتوراه لبك مش لبك في الحياه الانسانيه وفي الوطنيه. هذا لا يعني ان احنا بنثير فتنه، لا اطلاقا. في حاجه اسمها قلب به د ت ج ح خ د، اساسيات. انا السواق بتاعي بشرى مسيحي بيفطرني ويقول لي انا ليه جايب بشرى؟ عشان لما بقول له 6 يا بشرى بيجي 5 الا ربع، لازم اشيله على دماغي. الجمعه اللي فاتت بيقول لي انا رايح القداس، قلت روح ترجع الساعه كام؟ قال لي يعني هتاخر ساعتك شويه، قلت له بص في كنيسه جاري في الحرفيين يتنفع؟ وانا معرفش ولا لازم الكنيسه بتاعت حيكم؟ قال لا تنفع. هي فين؟ وريتها له انا، مبروك عطيه الاستاذ في جامعه الازهر. هي بشرى تعال اعمل القداس جنبي. لا اتدخل ولا اقول ايه رايك يا بابا في مساله الطلاق، لا يقع الطلاق في الدين المسيحي الا في التوحل في جريمه الزنا. انا ما اقدرش بقى اعمل فيها فيلسوف واقول له كل بني ادم خطاء وتطلق ليه الزانيه يا اخي ضعيفه يا اخي او اقول قول للكنيسه بتاعتك شكرا. ما ينفعش الكلام ده. انت على دماغ امي من فوق انسانا امرني ديني بان اكون معك كما اكون مع اخي لك ما علي ولي ما علي وعلي ما لك ما لك لك مع ما لي وعليك ما علي. لكن لا تقول لعلمائي شكرا ولا تصور حتى لو اضمر ضميرك على ده براحتك. يعني انت لو كاره هذا الدين وانت اكيد ما انتش قابله، لكن ما تكرهنيش انا. ليه؟ لاني اخوك في ادم وفي الانسانيه وفي الضوابط، لكن تدخل في الدين لا، لان ده هيولد العنف بقى. هيبقى مفتينا الاستاذ المسيحي او اليهودي. ما ينفعش. ولا تعقب على فقهائي ولا بتاع. عايزين نعمل مناظره بقى وبتاع، دي شغلانه تانيه في جامعه في بتاع. ارجوك يا برامج ما ندخلش الف سمك لبن تمر هندي، وارجوك يا برامج ما تدخليش المشاهدين في مسائل خلافيه، وارجوك يا برامج تعملي حساب مصر الجميله اللي احنا عايزينها تخلو من العنف. مش هتخلو من العنف الا باللي انا بقوله ده. كلنا كده من تراب هذا الوطن، كلنا جيران، كلنا اصحاب موده، لكن حد يتدخل في كلام فقهاء مسلمين ما يعجبوش قدامى او محدثين هذا لا يصح بكل موده وبكل محبه. قولي لي يا اختي مروه. يا مريا مروه قولي يا مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. ربنا يخليك يا دكتور. معلش كان عندي سؤالين بالله عليك. اه تفيدني بيهم بالله عليك. اتفضلي. اول سؤال، انا متطلقه اول مره وتاني مره. بالنسبه لتاني مره قاعدين حوالي اللهم صل على النبي شهرين و 13 يوم تقريبا. فكنت عايز اعرف هتبقى الرجعه ازاي. السؤال التاني، يعني هو طلق ورجع؟ طلق اول مره ورجع يدوبك تاني يوم. كويس قوي. وبعدين طلق وبعدين طلق بشهر. وبعدين ايه؟ طلق بعديها بشهر. لا المهم بعد ما رجع، يعني بعد ما رجعك بشهر. ايوه. قال لك انت طالق برضه ولا في المرتين كان في كلام؟ لا لا، طلقه ثانيه لوحدها خالص. افهم دي بلا طلقه بلا نيله، ما يمكن مش هبابه. هو قال ايه اول مره يا بت؟ قال انت طالق. وتاني مره؟ انت طالق. ولا شايف ارض سما ومركز وحلو وبيعدل الكرافطه؟ لا كان متنرفز. كنا متنرفز. ما كل الناس متنرفزه، بس هل نرفزه يعني انه خبط الازاز بايده والدم خر واتشقلب وعمل اركوبات؟ لا لا لا، طب عادي جدا فعلا. يعني وقع الاثنين بسلام. اعمل ليه كده؟ استني يا بنت، عشان دي مش فتوى يا بابا، ده سؤاله اجابه. اتفضل. السؤال قال انت طالق، يبقى طالق يا عمري. تمام. انت عارفه كده ولا لا؟ عارفه. وهو كده. عارف كده، ما انتوا مش محتاجين تروحوا لاي شيخ خلق ربنا. لا احنا كنا عايزين نعرف ان هو عدت الشهرين وال13 يا فندم. هو رجعك وبعد ما رجعك طلقك؟ اخلصي خلاص، ما عادش فيه بقى. شوفي احنا دلوقتي في اول طلقه كده لما قال انت طالق، راح مرجعك، راح مرجعك. انسي بقى اللي كان غير واحد كده. طلق تاني ان شاء الله بعد ربع ساعه، بعد ما قال لك انا رجعتك بعد ربع ساعه ما عجبوش الشاي، قال لك انت طالق. راجل بيلعب وعايز يخربها، ما يخربها يا جدعان، انتوا زعلانين ليه؟ لا اله الا الله يا رب. احنا بنقول الدين اهو، اللي عايز الدين يمشي بسكته، مش يمشي بسكته انه قال له ما تقولهاش انت طالق. قال له خلي بالك لما تقول لها انت طالق هتبقى بالنسبه لك بيسموها بانت، بان البين مش التبيين والبيان، يعني البعد بعدت عنك بكلمة. لسه قريبة طول العدة، فاتت العدة بقت البينونة الشغنونة كبرى، يعني عقد جديد وطلط أبيض على الترابيزة. يبقى خلاص انت اعرف دينك، اعرف دينك، دي مش محتاجة فتوى، اعرف دينك يا دي اللي عايز تتجوز. هتقعد جنب عمك ويقول لك زوجته في وسط الزيطة، يعني في 200-300 شاهد، بقى ده جواز يعين أمك. ممكن جدا بعد الكلمتين دول تاخدها في إيدك وتمشي ومحدش له عندك حاجة إلا إذا كنت متفق. فخليك صاحب مروءة إن إن شاء الله الدخلة يا عمي في العيد بعد اللي جاي، أنت حر وهو حر براحتكم. وطول ما هبيت أبوها نفقتها على أبوها، لما يقولها خش برجلك اليمين نفقتها عليك يا حلو لما يدخلوها مراتك. تقول لها بقى انت طالق بقت بينونة زي ما بقت أربوبة بزوجتك، بقت بعيدة فار فروم بكلمتين انت طالق. خلاص يا أم أحمد، قولي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص حضرتك أنا متجوزة ليا 23 سنة. وماله؟ ومعايا 3 ولاد. طيب من كتر الخنقة اللي احنا كنا فيها، وهو الزوج كان بخيل جدا وكان معاملته لنا سيئة قوي، وكان ضرب وإهانة وشتمة، والضرب كان بكسر يعني مش كان أي حاجة، وكان معتمد على أهلي في إن هم يصرفوا على البيت، وبابا الله يرحمه ما كانش عاوز خراب للبيت وبتاع، كان بيديني وبيصرف. جيت جوم توفوا والدتي ووالدي، فالدنيا خربت اكتر. لما البنت كانت في المدرسه طلعت، لما جالها عريس طلعتها وعايزاها تتجوز علشان تخلص من العيشه اللي احنا فيها، لان كتر ما فيش، لو اقول لك كان ما كانش في بيتنا باكو شاي ولا كيس ملح، ولقيت مبالغ ضخمه كانت موجوده عندنا صدفه. المهم لما جاء عريس للبنت فخليتها تتجوز يعني في سن 17 سنة. مش هو اللي جهزها برضو بالبكاوي دي؟ لا لا حضرتك، هو جهزها بس ضغط من العيلة كلها عليه. وانت اول ما شفت الفلوس كده رزم وحاجات ما شدتيش في شعرك وعملت قردة قدامه؟ يا لهوي ما عندناش شاي وداي ياي ومحوش تاني. ما عملتيش ثورة يعني؟ ما عملتيش ثورة؟ كانت لسه، كنت لسه مكسورة بموت والدتي وكنت خايفة منه. ما فتحتهوش يعني؟ لا، الواد الصغير قال له احنا، انا قلت له ما حدش يقول اللي احنا شفنا حاجه عشان ما يحصلش مشاكل. راح الواد الصغير جاء قدامه قال ما حدش يقول لبابا اللي احنا شفنا حاجه. زي الابره اتكسرت. ايوه غنيانيها، مش امكم انكم ما تتكلموش الثلاثه الخنف. جاء قال دي مش فلوسي وبتاع، المهم مش فلوسي بتاعت ناس يعني، قال كده. المهم الموضوع عدى وبتاع، فجوزت بيتي من ضغط من العيله كلها. انت تتصوري، سيبك من العيله والنيله، تتصوري خد الفلوس دي وداها فين؟ دي الله اعلم. بس يعني ملوش حساب في البنك؟ ما اشتراش شقه عشان الواد الصغير العفريت اللي كشف السر ده؟ لا لا لا مفيش. صرفها على النسوان؟ في تعتقدي صرفها على النسوان اللي مش حلوين؟ لا لا لا لا ملوش، بيشرب بانجو وحاجات؟ لا لا لا ملوش في الموضوع. امال الواد ده بيودي الفلوس فين وما يجيبش شاي وسكر وكوك وشام؟ بص حضرتك، الله يخرب بيته. إيه بضحك معاها طبعا، مش بقول يخرب بيته يعني بدي عليه، لا انا بتكلم بطبيعتي كده مع الناس كان في بيوتها. عادي حضرتك. اتفضلي. المهم فبالعافيه عقبال ما جهزت البيت باضيق الحدود، ويقول لي انت في ام ما بتشورش بنتها، طب انا قاعده في البيت انا هشورها منين؟ هو انت من هي عندها 9 سنين؟ هو ده قصده؟ يعني من زمان كنت تجيبي كل يوم فطين حلتين بتاع؟ طب منين؟ ما انت ما بتدينيش مصروف. طب ما قلتلوش ليه كده بالراحه يا حلو؟ قلت ما انا كيف. انت عارفه انا اللي يهمني ايه؟ بس هديكي فكره، انا اللي يهمني قلت ازاي. اصل في قواله تطلع حبه العين، وفي قواله تخلي الواحد يبقى عنيف وممكن يسيب البيت. لو كله. انا عنيفه ولو عايزه لا، قلت له ازاي؟ طيب اديني كده انا لو عايز، لو عنيفه طب وعايزة. طب اديني تمثيليه كده، قولي له انت قلت له ازاي، وانا هقول لك المفروض كنت قلت له ازاي، وهو كان قلع هدومه وفرفر لك الفلوس قدامك كده. طب هكمل لحضرتك الموضوع. حاضر. فالمهم يعني فراح جاي بعد كده العيشه بقت مستحيله، ضرب. لا مش هقول لها، قول السؤال براحتها وناخد كمان ساعه بعد الهواء. قول يا حبيبي. الله يخليك ويكرمك يا رب. عشان في موضوع مهم متعلق بالشريعه يعني. المهم فبعد العيشه ما استحالت، وكنت مستحمله عشان خاطر الولدين اللي بقوا معايا، جاء الواد لسه ما كملش 14 سنة وقال له انت تشيل نفسك. طب ده بالتعليم هيشيل نفسه ازاي؟ يشتغل ويتعلم ازاي يعني ويصرف على نفسه كسوة وبتاع؟ عايز يشيل ايده منه خالص. وده حصل. رحت انا واخدة ولادي واخدة عفشي واخدة حالي ورحت راحة واخدة حاضر. رحت راحة واخدة شقة ايجار حديث وما نجحتش فيها. لف ورانا ورجعنا تاني وكده. فدلوقتي حصل برضو عركة بيني وبين أخوه وعياله وأهله. تلموا علينا ضربونا وحرقوا لي الشقة. هو استخبى وقال أنا ما جيش أقف قدام أخويا. وقفل التليفون وقعد يلعب دومينو على القهوة. المهم وساب أخوه يضربكو. أيوة. المهم وهو بيعمل كده ايه ده احنا بنجوز عيانين. لا لا الا الله يا رب. انا كان اهلي طيبين جدا. لا لا حوش اخوك عنه. امنعه عن الظلم في ذلك نصر له. ايه المسألة بقى الخاصة بالشريعة يا حلوة؟ ان انا دلوقتي تعبت وزهقت من كل حاجة ففصلت عنه. انا دلوقتي قاعدة في اوضة لوحدي وهو في اوضة لوحده. ما بيصرفش علينا ما بينفقش حاجة ابدا عليا خالص. ده طول عمره. فزاد بقى لو كان بيجيب حاجة فاتمنعت خالص. فرحت قلت له لا انت في حالك وانا في حالي. وهتصرفي انت منين طيب؟ ايه؟ هتصرفي منين؟ ما هو ابني بيشتغل فانا عايشة دنيتي دي على قد قلبي. فاضل دقيقة. حاضر. انا في الدقيقة دي هقول لها انت قصدي انت مش حلوة وهو مش حلو. انت مش حلوة لانك انت بتهربي بجلدك وابنك بيشتغل فبيغطيكي وغطيه فانت مستغنية عن ابوه. مش حلو عشان الراجل مش قايم بدوره ولا بينفق على بيته وعياله وبيسيء العشرة وكل دي قلة ادب. فانتوا الاتنين تعبانين وانتوا الاتنين متخلفين وانتوا الاتنين ما تعرفوش ربنا. مفيش حاجة في الاسلام اسمها زواج تحت ايقاف التنفيذ. مفيش حاجة اسمها زواج يعني واحدة تبقى بيتها في اوضة وجوزها في اوضة. ده ما عندناش في الاسلام الكلام ده الا لما يجوا يشخروا يعني لما يجوا يبقى كل واحد يروح في داهية المكان اللي على جنبه يريحه. لكن لازم يلتقوا ولازم يعيشوا حياتهم الطبيعية متى أمكنهما ذلك. لابد ان احنا نبقى فاهمين كده. يا تكوني يا لا تكوني. مسألة اللي عليها 40 مليون طب ما هو انا سمعت جماعة بتخانقوا امبارح بحسن الوعظ الحاضر والله الأول بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية وحتى ألقاكم غدا الجمعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.